أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال مع النقطة اللي كنا نتكلم عليها، وهي موضوع وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بدأنا بالوسيلة الأولى وهي القصة القرآنية. في الحقيقة فيه كلام كثير، ولكن نكتفي بما ذكر فقط من باب التوضيح أكثر، باش نقول هذه الوسائل وردت في القرآن الكريم، هناك وسائل أخرى سنتعرض لها. معنى كي تفتح القرآن الكريم تلقى وسيلة من وسائل الدعوة باش تبلغ الدعوة، القصة. وقلنا بأن القصة قديمة قدم الإنسان، تاريخ الإنسان الطويل يشهد بوجود قصص وبتأثره بالقصص وبتبليغه عن طريق القصص إلى آخره. ورب سبحانه عز وجل حكى لنا قصص كثيرة في القرآن الكريم اللي ذكرناها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. ذكرنا قصة آدم وحواء، قصة ولدي آدم، وقصة نوح، وقصة يوسف، وقصة قصص كثيرة. وآخر قصة ذكرناها في الدرس الأخير وهي قصة اليهود عليهم لعنة الله عز وجل، من خلال بيان 10 أوصاف والعشر سمات يمتاز بها اليهود. وكن ذكر القصة كما قلنا مرارا ليس من أجل الترف الفكري ولا من أجل المتعة، قلنا القصة تذكر من أجل الاعتبار. فإذا كان المرة اللي فات ذكرنا عشر خصائص اليهود، فهمنا بأن الذي خلق، ربي اللي خلقهم، أعطانا تشريح للصفات نتاعهم والخصائص نتاعهم. ما يبقاش الإنسان الآن يجتهد ولا يعني يبدأ يتفلسف أن اليهود ممكن يعني يوليوا ناس ملاح، يوليوا ناس إذا كان ربي يوصفهم بالقسوة، مش ممكن يجي نهار قلوبهم تدخلهم الرحمة إلا لمن تاب وأسلم، يترك الصهيونية نتاعو ويدخل دين الله الإسلام. إذا كان ربي يوصفهم أيضا بالمكابرة والتكبر والتجبر، هذه صفتهم لا تتغير، لا يمكن. إذا كان ربي وصفهم بنقضهم للعهود والمواثيق، العهود متاع ربي مع ربي، واخضعوا مع ربي، يعني نكثوا العهود، العهود اللي داروهم مع ربي نكثوهم يعني نقضوهم. وكيف يدير العهد معك وتقول بلي هذا يكون وفي لعهده؟ إذن هذا هو المطلوب باش نفهموه من خلال القصة. أكتفي بهذا، ندخل اليوم في درس جديد مع الدرس 22 من دروس فقه الدعوة إلى الله، ونتعرض الوسيلة الثانية من الوسائل القرآنية وهي المثل أو الأمثال. قبل ما نشرح في هذا نتعرض لهذا الموضوع لابد من تمهيد. المرة اللي فات قلنا بالقصة قديمة قدم الإنسان، وكذلك الأمثال قديمة قدم الإنسان. بركوا جماعة الخير، اللي يفتح كتب تراث، كتب الأدب، كتب التاريخ، كتب السير، يلقى فيها أمثال. وحنا أيضا في حياتنا الشعبية أيضا نلقى فيها أمثال، ولا شتى الدرث ونسار المثول ولا يمغار المثل نحفظ المثول أشين الفلاني جد كذا وكذا يند كذا وكذا. وهذه الأمثال قديمة، وهذه الأمثال أيها الإخوة الكرام هي خلاصة تجارب الإنسان. المثل الحكمة ما جاتش هكذا، هي تجربة. شغله يونا ذي جرب 50-60 سنة، أذا عدين تفلس ثلوفان دونيث وذي عتسف وثوثن وغورن، من بعد في الأخير يعطي لك حكمة مثل. ما جاش باطل، عصارة يعني لاكريم الحياتي سيفكيكتيد في أمثال. سي بو سقر مثال المجرب، خطر المجرب مجرب دونيث ذي المدرسة ما كنت علمم، ولكن سايون لايف ذم قرآن أن الدنيا باش تفكي وندرس أتخلص الغلاي. الدنيا أفضل المدارس، ولكن عيبها الوحيد أن تكاليفها باهظة. باش تعلمك الدنيا مدرسة الحياة، تعلمك ولكن ماشي باطل، تخلصها غالي. إذن ممكن تلقى واحد ما دخلش للمدرسة ولكن تعلم منين؟ من مدرسة الحياة. لذلك ربي سبحانه أحيانا يجري أمثال وحيكة من على ألسنة المجربين. أتفضي ونجرب سيدي ربتي وفقد يفغى ويروج سجيميس، يعني يخرج كنوز من فمه. منين جابها؟ ماشي من قرايته، ماشي من الكتب، ماشي من الكتب، خذاها من الحياة. لذلك الناس العقلاء واش يقولوا؟ قالك التمسوا الحكمة والعلم من صدور الرجال أو في صدور الرجال. يعني العلم كذ الحكمة غتفضك ذمر نقم ذانم استجربة. حتى كي يكون واحد عالم ولا واش يكون، ممكن تلقى الشي اللي يكتبوا أقل من الشي اللي راه موجود في قلبه، الشي اللي موجود في صدره. وهذه طبعا سال مجرب، سال مجرب. إذا جماعة الخير هذا التمهيد عن الأمثال. لذلك كي نسمعوا مثلا الأمثال أحيان تأتي في شكل نثر، أحيان تأتي في شكل شعر، هذا بالنسبة للعربي، وبعدين نرجع للقبيلية. ممكن تجي في شكل نثر، ممكن تجي في شكل شعر. واحد كي يجرب يعطيك الحكمة هذيك جاهزة، كلام صغير ولكن المعنى نتاعو كبير. أعطيكم مثال، يقول لك إن الرياح تهز عظيم الشجر. هذه حكمة، مثل. وين نضربوا هذا المثل؟ كي تلقى واحد مثلا صاحبك، خوك، صاحب همة، درجاز راجل وعنده الهمة وعنده المواقف، عنده سمو في الأفكار، ممكن هذا الإنسان صرى له المشاكل، صرى له المشاكل. ان بعد في هذيك اللحظة كي تجي انت واش تقول له؟ تقول له ان الرياح تهز عظيم الشجر. معناتها الريح كي تهز، ما تهزش هذيك الاشجار صغيرة، هذيك اللي هي صغيرة هذيك ما راهي نورمال ما تحركتش، ولكن الاشجار الكبيرة هذيك الريح يهزها. معناتها مادام ترك كبير في عقلك، فهمتك، في الهمة نتاعك، في الرجلة نتاعك، الريح يهزك. معنى هذا التشريف. كي شغل راك تجبر خاطرو استقرض آظو يتهزو الشجور ثم قرانين. المعنى يسمى دا مش ذارقاز، لعب ذي سعان الفهامة، ذي لعب ذي سعان القيمة، ذي لعب ذي سعان الشان يتهوز. هذا مثل. مثل آخر، والأمثال كثيرة، نروح بعض الأمثال في الشعر. يقول لك مثلا إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. هذه عصارة تجربة. إذا كان كرمت الإنسان درت الإحسان، إذا كان درت الخير لواحد إنسان كريم، إنسان يعرف قيمة الخير ويعرف فضل الرجال، هذا تملكه، ما ينساش خيرك، ما ينساش. إذا كان تحت فكش واحد، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنسان لئيم، ذي العبد ذو مسعي القيمة، ذي العبد ذو مسعي الشام، ذي العبد محقورا، وقي مستخدم ذو الخير كيدلو الخير، واش يقول؟ يقول كلخت له وزيد يردي لك الشر. هاي المصيبة. اللي قال هذا الكلام ما قالوش هكذا، حتى نجرب. جرب سيبو صدق. عموم الناس تلقى اي انسان يقولك والله العظيم انا واقي لما نزيد ندير الخير كاع، علي يقولك يا عجبا، تدير لهم الخير ويرجعوا لك الشر. ولكن كي تتفكر هذه الامثال تعطيك نوع من كما قلنا جبر الخواطر، تعطيك نوع من القوة اللي تخليك تستمر تستمر دائما في نفس الطريق، خطر تحتسبها لربي سبحانه عز وجل، أتقول كين ربي، ربي سبحانه هو اللي يجازي، وربي سبحانه مكل فعل نديره يجازينا عليه بالحسنات والأجر الكبير. إذن أيها الإخوة الكرام، إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمردا. هذا اللي قال هذه الحكمة هي في شعر، ولكن عندها قيمة وقيمة كبيرة. أكتفي بهذا، والأمثال كثيرة. نروح شوية الأمثال القبائلية، بلك شكون منكم يعرف مثل بالقبائلية يقولوا؟ تفضلوا تفضلوا. ولسان الحكمة كان مثل استقبائلية ديني هاد زويره، يعني بعد كون يخمم مثل يقارني ومبوالي انك الظرف يوحذيق، الظرف يوحذيق اللي عندكم بحيره، اللي عندهم لكم بحيره تاع بحير يا اخي، ما ديرهاش يديرها الزرب، هذاك الزرب يزربها الظرف ني وحذيق. درك اللي واحد مؤدب عنده الحذاقه عنده الذوق مربي ما يدناش، يقول هذه لا زون انترديت ما ندخلهاش. واحد الا ماشي مربي غادي يزرب صغير، ايه روح ينح التفاح والثمره ولا الغله ولا هكذا. بالنسبه لهذاك الزرب ما يمنعوش عن العدوان على هذه الحديقه. اذا تقارنك الزرب وحديق، الزرب وحديق وقيد المثل مراكيني يتفنوا سجناس تكاث. بالعربية كاين السحاب كاين السراب. السحاب الغيم هذيك العامرة، الغيم النسان أمام وين مثواني في اللحنة فرحا شني واقي الله يبارك أثان الغيم أثان تدوير إن شاء الله هادي في كربي الهواء. خطر الغيم يعمر وقرنس اللغة الفصحى الرباب، معناه السحاب العامرة يسان أمام أدف كمان في الها السجن إليها. طيب ما يناد السراب، السراب دي جانت كتلة تشبه السحاب ولكنها فارغة من الماء، هي ضمآنة دي جانت تشاضة. طيب فرما وليون يساميس بيبريكا القراية، بيبريكا ما القراية خطيح ميد بضل الباكالوريا كذا آسنا الفلانية الله غالب ميك يخسر وكذا وديكين حاصرة زرع هذه خسارة يتفن وسيجنا استكاف، يعني واقي يفن ولاش وضميع غرسي سامان وضميع غرسي سالخير. إذا المثل شدنا المثل لقينا ياك إيجر نصافة معقول الدو ثموثي دي تسموقول داين تبرانو تكونوا يا سيدي. هاي شكون لي سيد؟ طيب يا سيد نختموها بحكمة أخيرة. إن ياش أرجز ترقى ثمطوث تمذى، يعني باش يبين علاقة بين الزوجين. أرجز الرجل ترقى يعني ساقية، ساقية تجيب الماء يا هكذا تجيب الرجل يجيب من برا للدار. ضرك إذا كان عنده مرتو الله الله الله يبارك، إذا كان مهم هي ترقى بقال خير ترقى فكي ترقى، يعني أخمني سيبور سيم زورة شوي قارن قارن شرقز ترقى ساقية يجيب الماء، ولكن المرأة تمذى، تمذى معناه سلقلتا بالدرجة. وعلى بالكم تمذى تجمع الماء يا خيضة يا أخي، دخلتوا قاع تمذى ولا ما دخلتوش؟ ها وقيد البحر المغياه تمذى ما تقدرش تدخل الساقية وتسبح فيها وتعوم فيها خاطر المنتاحة يجري يمشي، ولكن ثمذا القلتة المنتاحة يجتمع. وهذا فيه حكمة أنه أرقى زاد السيوض ثمطوثة تجمع، مفهوم؟ سيبوسا قارن ثمطوثي حرزن ثيف ثيوي حرزن. فريث مثلا سورة أصحاب الأدب إذا كان ممكن نكلفوا كاش واحد ولا زوج منكم يجمعوا لنا هذه الأمثال. هذا التراث مليح ولا مش مليح؟ مليح. وهذا التراث غاب، يكاد هذا التراث يغيب عن الأذهان، وهذه الأمثال تحمل في ذاتها قيم. تصل المثال يكسعان يعني الحكمة ثم قرآن، يكسعان القيمة ثم قرآن. فرميليون يسعى شوية الوقت يعني جمعوا لنا شوية هذه الأمثال وربما يعني انتفعوا بها في نطاق أوسع إن شاء الله تعالى. إذن إذا كان الإنسان يستعمل المثل أما ذا قذيلي أما ذا عرب أما ذا قوري أما أكل ملان خطر الأمثال قديمة قدم الإنسان يعبر عن مكنونات القلب يعبر عن تجارب نتاعو يصوغها في قوالب موجزة في مبناها عميقة في معناها. القرآن الكريم كذلك رب سبحانه ينبهنا إلى أن الأمثال هانت أن الأمثال عندها فوائد كثيرة منها الفائدة الأولى أنها تؤثر زر كان مغارم بابك ما يدي في كل مثل في تاقمات في ذكلي في المحبة يعني هذا كل مثل يأثر فيك إذن هذه الفائدة نتاع الأمثال لذلك ربي سبحانه استعملها في القرآن الكريم كما سنسمع بعد حين. الفائدة الثانية أن المثل يقرب المعنى إلى الذهن المثل يقرب المعنى إلى الذهن قال مثلا أنا كني خدمو مغارني يفغسيني والرويس إلى قاس الدكلم لازم توليهم متحدين قال لهم كل واحد منكم يجيب عصا جابوا قاع عصاصة جمعوا هذوك العصي جمعوهم قالوا هذي كسروها ما قدروش يكسروها قال لهم ضرك كل واحد يرفض العصا نتاعو كل واحد يديرو هكا تكسر وبعدين فهموا باللي انتوما يا ولادي اذا كان تحدتوا تكونوا اقوياء اذا كان تفرقتوا ما تفرقم اتشغل من الضعافة لذلك تعلمنا في الحكمة في الاتحاد قوة وفي الفرقة ضعف إذن هذه الفائدة الثانية أن المعنى تقربوا يو المري في مري من المعنى مسد في كذا المثل استرقى يجي أثي يفهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحد الحديث باش يبين العلاقة بين الأخوة الإسلامية أو بين الإخوان واش يقول كاليدين تغسل إحداهما الأخرى ما كانش من اللي يغسل يده إذا كان يدك هذه مسخة ديرها في الماء تخرجها تبقى مسخة معناتها لازم تديرها هك لازم الأخ لازم يكون كاليدين هذه تغسل هذه شفتوا الفكرة كيفاش تكون واضحة كي يقول في حديث آخر مثل المؤمن في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد كمثل شوف هذا المثل استعمل المثل إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى إنا كماذا بكثمة ينسلم أذي لم يوثن الجسة ما إلا يون العضو يعني توجع يتألم أصابه أذى يأكل جسد يتألم وثقل زرات ثبان يقول مثق رحي تغمستي سوري الجنرى مثق رحي ثيرسي سوري الجنرى كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو واحد يمرض الجسد كله يشتكي إذن هذه الفائدة الثانية الفائدة الثالثة يقول لك المثل اللي يحقق فائدة التعبير عن المعقول بالمحسوس يعني ممكن تكون فكرة عقلية لازم العقل هو اللي يفهمها ضرك إذا ما قدرش العقل يفهمها واش دير تستعمل المثل المحسوس للتعبير عن المعقول كما دير مثلا المعلم داخل المدرسة المعلم واش يدير وسائل الإيضاح والتمثيل بهذيك الوسائل اللي هي وسائل محسوسة يستعملها باش يوصل إلى بيان مسائل عقلية ومعقولة تقريبا هذه أهم فوائد الأمثال. بعد هذا قلت ربي سبحانه في القرآن الكريم نذكركم بعض الآيات اللي باغي يرجع ليها باش شوفوا كيفاش يستعمل الأمثال يقول ربي سبحانه كيحكي واقعة معينة ويستعمل الأمثال وبعدين واش يقول ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ويضرب الله الأمثال للناس. وعادة إذا يستعمل كلمة الناس ماشي المؤمنين، خطر أي إنسان باغي يفهم يفهم، صوف إذا كان ما بغاش يتحمل مسؤوليته، خطر ربي سبحانه يبسط واحد التبسيط ممتاز كما نشوفوا في ونسمعوا بعض الآيات بعد حين. هذه في سورة إبراهيم الآية 25، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. آية ثانية، وضربنا لكم الأمثال، وضربنا لكم الأمثال، سورة إبراهيم الآية 45. الآية أخرى، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، سورة النور الآية 35. وتلك الأمثال نضربها للناس، ما قالش المؤمنين، للناس. ذلك سمحوا لي ممكن خطر يقول لك المثل ما عندوش حدود، ورسالة للحدود سي بور سان تشهدوا بأمثلة أو بأمثال ما هو شعر بيا ما هوش قبيلية، يجي من الصين، المثل الصين عرفوه كامل، يقولك أن تشعل شمعة أفضل من أن تلعن الظلام. هذا مثل أني سيديوسا سي الصين قرناش نثني فهمن إن خيرة شعل تشمث ولا تتبي الظلام. وحنا محتاجين هذا المثل يا جماعة الخير. ممكن تلقى واحد منا طول حياته يسب في الظلام، يقول لك ما كاش الاخلاق، ما كاش الترفقة، ما كاش الدين، ما كاش المساجد، ما كاش الالتزام، الدنيا راحت، المساجد معمره ولكن فارغين. زيد كمل كمل ما فيش مشكل، تبقى 50 سنة وانت تهدر باطل في الاخير، واش نتيجة؟ زيرو. باش تبقى تهدر في هذه شعل شمعة يا اخي، خطر لو كنت تبقى تلعن في الظلام سيبقى الظلام ظلاما. انت تشعل شمعة واحد اخر عندك يشعل شمعة وبعدين الدنيا قاعد تضوي الله يبارك. وهذا ما يعنيش الإنسان ينبه إلى مواطن الخلل، لا، ينبه إلى مواطن الخلل، ولكن ما يبقاش إنسان يتكلم فقط. ربي ما قالش وقولوا لا تكلموا، قال وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن هذا المثل جم الصين وفهمناه وعجبناه مليح، مليح ما كاش اللي يقول مش مليح. لذلك ربي سبحانه ولله المثل الأعلى دائما يقول للناس. هؤلاء الآيات هذه التي تتكررت مثلا في سورة النور كما سمعتوا، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وآية أخرى في سورة العنكبوت الآية 43، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأيضا في سورة الحشر الآية 21، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن انظروا هذا التنبيه من الله سبحانه وتعالى إلى ضرورة الاهتمام بالأمثال. طيب هذا كل مقدمة. ضرك أولا بعد التمهيد مفهوم المثل في القرآن الكريم عنده مفاهيم كثيرة، أهمها مفهومان، مفهومان إما يأتي بمعنى الوصف، إما يأتي بمعنى التشبيه. يعني كلمة الأمثال مارسها دي القرآن الكريم إما أدس دي المعنى من الوصف، ربي يوصف حاجة عن طريق المثل، إما ذي التشبيه، ذي التشبيه هذه مثل حاجة غير حاجة، هذه شبه حاجة غير حاجة. كما تعرفوا أصحاب الأدب عارفين هذا الأمر، حتى في, في, في, في الأصول القياس كان المشبه والمشبه به. كي تقول محمد كالأسد في الشجاعة، محمد يشوف إيزم في الشجاعة، إذن محمد مشبه، الأسد مشبه به أو مقيس ومقيس عليه. إذن باش نوضح هذين المفهومين بالأمثلة. بالنسبة للوصف، ولكن اسمحوا لي مليح، إذا كان بمعنى الوصف يرد بمعنى المثل، إذا كان بمعنى التشبيه يرد بلفظ مثل يعني بكسر الميم، أما الوصف بفتح الميم. نعطيه الأمثلة. ربي سبحانه باش يوصف الجنة، يا أخي إن شاء الله ندخلوها كامل إن شاء الله، يا أخي على بالكم ربي في القرآن الكريم وعد المتقين، أعطوهم واحد الوعود غاية قاع، أن واحد كيكون تقي يدخل جنة ديريكت. طيب ولكن المتقين هذو نعطى لهم ربي واحد الوصف للجنة اللي وعدهم بها، مثلا في سورة الرعد الآية 35 يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها إلى آخره. معنتها ربي سبحانه استعمل هنا مثال، مثال ما قالش مثل، مثال الميم مفتوحة وثاء مفتوحة. معنتها هنا ربي سبحانه يصف الجنة، أتدي وصف ذا وصف وآيات كثيرة باش نربح الوقت اخترت هذه الآية فقط. يعني آيات كثيرة ربي سبحانه كي وصف الجنة يستعمل فيها مثال، مثال معنى هنا صفات الجنة كما تقرأون، يعني ولاش ديك الزيادة نقصان كدينا ربي ثلا. مثلا ربي سبحانه مدينا في آية أخرى: لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما يبقاش فيها مشكلة، يعني شي قال ربي ذي الجنة أين تفغيض يلا، أين تفغث نفسيتي يلا، أين تظلفظ يلا، معناتها ما شاء الله. ما يلزمش يكون عندك شك تقول سيبوزون نطلب ربي سبحانه كذا وكذا، هل ترى يجاوب ولا ما يجاوبش؟ المهم دخل برك، دخل برك الجنة. كما قال هذاك واحد، قالك واحد كان يشرح الجنة، الجنة فيها الحاصل، فيها التفاح، فيها الرمان، فيها بدأ يوصفها ما شاء الله، وبقى حلقات يهضر غير على الجنة. نظلوا واحد قال له شوف، قال له ورينا كيفاش ندخلوها، أما كي ندخلوها على بالنا واش نديرو. صح أفضل كي ندخلوا الجنة محسوب حتى نشاوروا، ما تشاورش أو على بالك واش ندير، ولكن مليح ذلك توري لنا كيفاش ندخلوا، يعني ما هي الطرق والسبل التي تؤدي إلى دخول الجنة. إذن جماعة الخير ربي سبحانه كي يقول مثال الجنة التي وعد المتقون معناه وصفها والأوصاف اللي اعطاها ربي للجنة نلقوها إن شاء الله، والأوصاف اللي اعطاها الجهنم والعياذ بالله يلقوها الكفار بإذن الله، وربي عافينا منها جميعا. إذن فهمنا درك الوصف، المثل بمعنى الوصف. المفهوم الثاني للمثل قلنا يأتي بكسر الميم مثل، هنا يأتي في صورة التشبيه مثل، قل فلان مثل، ما تقولش فلان مثل، لا خطأ من حيث اللغة، تقول فلان مثل كذا. نعطيكم آية في القرآن ربي سبحانه يقول: إن مثل عيسى، عفوا هذا للأول، له عفوا، ربي سبحانه يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. سمحوا لي كاين آيات كثيرة اختاروا هذه الآية. ربي سبحانه باش يتكلم عن اليهود، نرجعوا لهم، اليهود عطلهم ربي التوراة، عطلهم ربي التوراة، ولكن التوراة هذه فيها علم وفيها أحكام، ولكن اليهود ما عطوا لهاش قيمتها، ما احترموا العلم اللي فيها، ما طبقوا الأحكام اللي في التوراة. ربي سبحانه كيفاش يشبههم؟ شبههم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شبههم أكرمكم الله بالحمار، درك الحمار إذا كان تعمر له تعبيه بالكتب النافعة، الأسفار معناه الكتب، الأسفار بالسين ماشي بالصاد، ماشي الأصفار، لا الأسفار كتب. إذا كان حمار أكرمكم الله معمر بالكتب، عمره بالكتب، كتب نافعة، دير فيها أصول الفقه، دير فيها إعلان الموقعين، دير فيها الفتاوى تاع ابن تيمية، دير فيها كتب القيمة، ما يستفادش منها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن جماعة الخير، وكان بعض التفاصيل خطر أحيانا تأتي الأمثال حقيقية وأحيانا تأتي مجازية، وهذا المثال الآية هذه أتت بشكل مجازي، ولكن أحيانا تأتي بشكل حقيقي، بشكل حقيقي، وهذا أيضا أمر آخر دخل في المفهومة. نعطيكم مثال. رب سبحانه يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. يا جماعة الخير، من الأسباب اللي خلات النصارى يظلوا يخرجوا على الطريق هي هذه. ورب سبحانه أعطى لهم الحل، لو كان بغاوا الحل كاين الحل في القرآن الكريم. عيسى عليه الصلاة والسلام المولد نتاعو على بالكم معجزة. كيفاش زاد سيدنا عيسى؟ معجزة. يمه مريم، مريم البتول، وتزوج على الساعة الدري ساميس، يعني الساعة عيسى بلا ما تزوج. إذن ميلاد عيسى معجزة، معجزة. ولكن كونه معجزة أهل ترى نرفعه إلى قيمة الربوبية؟ لا، العبرة في الله الذي خلق، العظمة لله الذي خلق، ما تشيل المخلوق. لا، لوجيكا كذا تقول. دونك إذا كان عيسى ربي اللي خلقه ولداته يمه مريم بلا ما تتزوج، ساتد ينبس بلا جواج، طيب إذن هو مخلوق، معجزة نعم، ولكن هو مخلوق. درك هنا شكون نوحدو؟ لما نعطيو القيمة لما شكون نعظمو؟ نعظمو المخلوق ولا الخالق؟ طبعا نعظمو الخالق ربي سبحانه عز وجل. ولكن صار نحرفو، ولو عيسى كان اللي اعتبروه ربي سبحانه، كان اللي قالك هذا هو ربي، عيسى هو ربي، عيسى الرب. كان اللي قالك لا هو ابن الإله، ذم اسم ربي والعياذ بالله، يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا. إذن جماعة الخير هنا صار الانحراف. ورب سبحانه باش يعالج هذه القضية واش قال؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. كيف كيف كي هو كي آدم؟ وآدم ماشي معجزة، يخلقه دا ربي سيولاش، خلقه الله من عدم. قبل هذا بس نكوني سيدي ربي خلق آدم. إذن آدم الخلق نتاع آدم معجزة، لأن الله خلقه من عدم، خلقه من لا شيء. إذن ما كانش فرق بين الخلق نتاع عيسى ونتاع آدم. كيف كيف هنا احنا المسلمين الحمد لله فهموا هذا الشيء، نقول ورب سبحانه خلق آدم من عدم، إذن سبحان الذي خلق، نعظم رب سبحانه اللي خلق من عدم، وخلق عيسى يعني ولداته يمه بدون زواج، هذه أيضا معجزة، أن وحد ربي ونعظم ربي الذي خلقه أيضا بغير زواج. إذن نصل الانحراف عند النصارى، قالك مادم عيسى زاد بلا زواج، بلا ما تزوج يماه، إذن كان يعتبره هو الإله، كان يعتبره ابن الإله، وهنا حصل الانحراف. ثانيا بعد ما تكلمنا عن مفهوم الأمثال، الآن نتحدث عن الأغراض الدعوية للأمثال باش نكونوا منهجيين. احنا علاش جبنا هذا الموضوع؟ فيه تفاصيل كثيرة، ولكن مادام نتكلموا عن فقه الدعوة، فقه الدعوة كيفاش نستثمروا نوظفوا الأمثال القرآنية في تبليغ الدعوة إلى الله. إذا كان في المقدمة سمعتوا أن العقل البشري أعطانا إنتاج عصارة تجارب البشر صيغت في أمثال وفي حكم، وقلنا على هذا المستوى كل البشر كيف كيف. الحكمة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ظلة المؤمن، لذلك ذكرنا أمثال. مثل من الصين ذكرناه استفدنا منه، ما كانش اللي يقول هذا ما نقبلوش. الأمثال بالفرنسية ولا بالإنجليزية ولا بالعربية ولا بالقبيلية، وذكرنا نماذج من هذه الأمثلة. إذن حنا هذه الأمثلة كنذكروها باش نبلغوا أهداف معينة، باش نبلغوا أهداف معينة. وكذلك القرآن الكريم كيذكر الأمثال كوسائل لتبليغ الدعوة إلى الله. وطبعا هذا الباب واسع جدا، اليوم نذكر بعض الأمثلة، والحلقة القادمة نصها نذكر بعض الأمثلة، وبعدين ندخل في وسيلة جديدة. الغرض الأول بيان وحدانية الله، هذه قضية الأولى رقم واحد. نورمالمون الكتب السماوية كامل لو كان ما تحرفتش، هذا قاسم مشترك، هذا أصل جامع ربي ونورس عشري. وباش تقيم الكتب السماوية شوف إذا كان أي كتاب لم يعلن وحدانية الله فاعلم علم اليقين أنه محرف. سيدي ربي ونورس عشري خطف في مسألة مهمة، عقيدة التوحيد. فلما مثول يضيون بلك يتظلى يتصوزو يتصدق يخدم كل خير، ولكن يخدم ساشريك يا ربي على بالك كل شيء يروح بطل. هاي مشكلة. هو يوم القيامة يا عجبة يشوف الحسنات نتاعو جباله، قال الصلاة راه في يوم القيامة مثلا يعطي له ربي أجر نتاع جبل حسنات ذي ذوران الحسنات. وبعدين يجي رمضان نتاعو، رمضان اللي صاموا في الدنيا، جبل واحد اخر نتاع الحسنات. الصدقه نتاعو جبل واحد اخر نتاع الحسنات. يشوف جبال نتاع الحسنات بغى يفرح، يقول وقيل لاباس، وقيل الجنه ديريكت نورمال، راهي بين فردوس وبين. وبعدين اذا كان يخدم اسا شريك يا ربي كل شيء راح. اسيني انا غالي عثافي، لا الاتعاب اللي تعبها في الدنيا اذا كان دار الشريك لربي سبحانه كل شيء راح. القضية مهمة جدا، والآيات تعرفوها وتعرفوا بعض منها وين يأكد ربي على عقيدة التوحيد. والآيات كثيرة في مثل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، معناه الشرك بجميع أنواعه تكفر به، لازم تتبرأ من الشرك 100%. وبعدين أعلن ويؤمن بالله. هشوف بلاغة القرآن والمنطق نتاع القرآن الكريم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. واحد منا باش يبني لازم يسوي الأرض ولا لا؟ لا يسويها بيان، أتفنوه في الصح، من بعد يبني الباطمة نتاعو ما يخافش تكون صحيحة، ما يبنيهاش على الرمل ولا هذيك الارض اللي مازالها تهتز ماهيش قويه. لازم كما يقولوا التخليه وبعدين التحليه، تخليه فتحليه. لذلك الايه اللي سمعتها الان هي تترجم قوله، تترجم الشهاده. يا اخي نقول كاع لا اله الا الله، لا اله تساوي فمن يكفر بالطاغوت، إلا الله تساوي ويؤمن بالله. شوف شغل الرياضيات. لذلك يقول لا إله نفي، إلا الله إثبات. سمحت لي يا جماعة الخير هذه المقدمة باش نقول برك أهمية عقيدة التوحيد. هذه القضية ربي سبحانه باش يكرسها في قلوبنا كاع عطلنا أمثلة وأمثال، جابها عن طريق القصة، جابها عن طريق الجدل، جابها عن طريق القسم، جابها عن طريق الأمثال، وهذه كلها ستأتي. ذكروا آية من الآيات عفوا، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس، خطاب موجه للناس كما سمعتوا قبل حين، قارنوا بين الآيات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل فاستمعوا له. شوف هذا طريقة التشويق والتهيئة، ربي يشوقنا ويهيئنا ويحضرنا للاستماع لهذا المثل. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يا الناس يلي راهم ما يمنوش بربي يمنوا بالغير، يلي يمن بالقزام، يلي يمن بالابنو، يلي يمن بالخامسة، يا اللي يمن بالسادسة وهذه أخطر من الخمسة، هذا كله كلام فارغ. هذا كامل اللي راهم زعما يبغاو ياخذوا الربوبيه هذه او الالوهيه. ربي سبحانه واش قال لهم في هذا المثال؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. معناتها هذو كاع لو كان يجتمعوا سوليداريتي بيناتهم قال اليوم نخلقوا الذباب. يا اخي احنا نضربوا حتى في المثل. يقول فلاني فيزي زعما شغل هو مخلوق حتى هو كي حنا ولكن هكذا قال باش نبينوا حاجه محقوره حاجه ضعيفه نقول فلان كي الذبان كي الذبان ايه كي الذبان. ربي سبحانه وتعالى في القران الكريم قالت هادو ما يقدروش يخلقوا الذباب ولو كان يجتمعوا. معناتها واحد منهم من باب اولى ما يقدرش يخلقوا. القران ما حبش هنا في المثل نتاعو قال وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ماشي غير هذه ما قدروش يخلقوه وزيد لو كان هذاك الذباب يسرق لهم حاجه يخطف لهم حاجه ما يقدرش ما يقدروش ينحوها له. صح ولا ماشي صح؟ انت كي تاكل باتيسري هكذا يجي الذباب يدي لك حاجه يدي شويه تقدر تنحها له؟ ما تقدرش. ما تقدرش تنحها له. طيب اكثر من ذلك ربي سبحانه باش يعطي هذا المثل يعطي الواحد النهايه رائعه قال لك ضعف الطالب والمطلوب. ماشي كي ضرب ربي المثل بالذباب تبغى تقول ذباب صغير انا لا لا كي انت كي هو كي حنا كي هو كيف كيف ضعفاء كاع ضعف الطالب والمطلوب. بلا ما نشرح بزاف مانيش في التفسير باش ندخل في التفاصيل ان شاء الله الشيخ رشيد هو اللي يعطينا التفاسير ولكن فقط اللي يهمني باش نبين باش ربي سبحانه يعطينا هذا المثل باش يكرس فينا عقيدة التوحيد. يا ولدي واحد ما يضيعش روحه في هذه الأمور ما يقدروش باش يخلقوا من بعض الذباب ما يقدروش يخلقوه ضعف الطالب والمطلوب. إذن بعد هذا المثل نفهموا بلازم نصرف إيمانا لله الواحد ربي سبحانه الذي لا شريك له. هذا الغرض الدعوي الأول. الغرض الثاني بيان مصير المعطلين للحواس والغافلين عن قراءة كتاب الله المفتوح. درك يا جماعة الخير الآباء ما نخاطبش العزاب الآباء اللي عنده ذراري في الدار قال يقول شوف تحتاجوا الكراس كاين ستيلو كاين كل شيء كاين ولكن ارحم بابك دروك اذا كان واحد ما استعملش لا الادوات ما يستعملش عقله ممكن واحد عنده وليده ذكي فاطن شاطر ولكن ما يقراش ما يستخدمش عقله عنده الذاكره نتاعو ذاكره تحفظه يحفظ اي نستفكر يحفظ ولكن اوليو يحفظ القرايه يس يحفظ القرايه والعلم نتاعو يولي يحفظ الفنانين يحفظ الرياضيين. اسمحوا لي الرياضي كانوا هنا ما نقولوش حاجه ما نقولوش حاجه مش مليحه ولكن مليح الذاكره هذه ما دام عندها قدره على الحفظ ما يلزمش واحد يعطلها. كاين اللي يخاطيني كاين يقول لك انا ما نتعبش علاش نقرا علاش نحفظ راني لازم مخي هذا نردو كيما جا خلقوا ربي سبحانه لا باس نعيش كاع الدنيا نتاعي ويرجع لا باس ان شاء الله. خاطر القرايه والحفاظه هذه كامل التعب. درك يا جماعة الخير هذا إذا كان هذا متفقين عليه. طيب إذا كان ربي سبحانه أعطانا كل هذه الحواس أعطانا العقل باش نفكروا به حرام علينا نعطلوا نعمة العقل وحاسة العقل. والآيات كثيرة في هذا الباب ورد في القرآن الكريم أكثر من ألف مرة أكثر من ألف مرة اللي وردت كلمة التعقل والتدبر والتفكر هذه الكلمات اللي هي رياضة العقل. الخذ ما يخدم العقل يفذريت سيدة ربي سبحانه وقوالي سيد القرآن الكريم يحثر ألف مرة وش باغي يقول ربي سبحانه يفغاديني لقد استخدم العقل نون العقل كازم يكون شغال. طيب أعطانا ربي البصر تقبل واحد منا يدير هكذا هو أعطانا ربي البصر برك اللي ما أعطالوش الله غالب اللي أعطالو يمشي هكذا دائما مش ممكن تقولوا شبيه هذا أعطالو ربي نعمة ما يستغلهاش اعتبر بنعمة السمع ونعمة كل النعم الكثيرة وكل الحواس الكثيرة. إذن ربي سبحانه أعطانا كتاب مفتوح كما تعرفوا جميعا، قادر واحد باستعمال حواس يدرك وحدانية الله وعظمة الله، صح ولا ماشي صح؟ يا أخي تعرفوا القصص اللي حصلت في, في, في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سمحوا لي هذا الباب مهم ولكن ما نفصلش فيه. تلقى واحد جاهلي كافر كما صنع أحدهم وهو صحابي جليل، كان يمشي في الصحراء وبعدين شاف هذاك ساعة الصحراء وشاف ساعة الأفق وعظمة السماء، يتولي يعني ذي المخلوقات سيدي ربي. بعد واش قال؟ قالك إن الله أكبر من أن تحصره أو أن يعني وأن يكون بين أربعة جدران. إنك ربي سبحانه ذي المحل، ربي سبحانه مقر أكثر من الحجنين خذم يرفع الحيوض، خطر هذوك يمنوا بالأصنام، يعني الإله نتاعو هذا في الدار، خلاه في الدار في الصنم أو في الدار بين أربع جدران. كي شاف هذاك السماء وشاف هذاك الأفق وشاف هذاك الصحراء وشاف هذاك الملك تاع ربي سبحانه، قالك ربي سبحانه أكبر، وكان هذا السبب باش يؤمن، استخدم عقله وكان سبب الإيمان. والأمثال كثيرة فيها في هذا الباب. لذلك ربي سبحانه واش قال في القرآن الكريم في سورة الأعراف الآية 179، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يعني كاين بزاف ضيوف ينفقاون جهنم، سي الجن أو سي الإنس، الجن عالم الجن أكذ عالم الإنس يعني البشر، أشحال ركش من جهنم أشي مكش من جهنم، ربي سبحانه يجاوفد أشو دينا، يد لهم قلوب لا يفقهون بها، يفكر ربي ولون أكذ العقول وثنستخدام نارا وثنستخدام نارا، ولهم أعين لا يبصرون بها، يفكاس ربي ألن وثنستخدام نارا عطلوها، ولهم آذان لا يسمعون بها، يفكاس ربي مزاغ السمع وثنستخدام نارا، وكذاك ونستخدم العقل نسن ونستخدم غيزري نسن أكذ السمع نسن، وكذاك نشبث نسيدي ربي من الحيوانات، والحيوان يعرف ما ينفعه بحكمه وبدافع غرائزه. الحيوان السم سمحتيك وداوي ذقري اسفك الذهب وكذا الحشيش عندها يروح اذقري ونفترى الذهب يبورتون الذهب غلاي هذا يروح الحشيش، خطر البقر يعرف منفعته في الحشيش ماشي في الذهب، صح؟ إذن ربي سبحانه أعطانا الأمثال يعني باش الإنسان اللي ما يخدمش هذه الحواس لازم يهتز يقول لازم نخدم حواسي. بعدين في الآخر قال بل هم أضل، يعني أضل من, من, من الأنعام، أولئك هم الغافلون. إجماعة الخير لو كان نجيبوا المعنى المخالف، إذا كان واحد خدم عقله خدم مع واشي صرا زعما تعرف واشي صرا يؤمن بالله، هاي نتيجة المليحة. ذلك جماعة الخير هذه العلماء الكبار اللي راهم دخلوا الإسلام محسوب على جنة علشان سواد عيوننا ولا إيه يعني؟ لا، كانوا يخدموا عقلهم، وهذه من عظمة الإسلام أن القماقم الكبار يعني السدنة الكبار العقول الكبيرة هي اللي راهي تدخل الإسلام يوميا. ما كانش النهار يفوت على الدنيا هذه وما يدخلش واحد على الأقل الإسلام، ما كانش نهار. إذن يا ما شاء الله هذوك يخدموا عقولهم في الأخير يدخلوا الإسلام. إذن هاي الفائدة نتاع استخدام هذه الحواس. لذلك ربي وقد قال حقا حينما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يلي يخدم عقله ويخدم البصر نتاعو ويخدم السمع نتاعو بإذن الله تعالى يجي نهار يؤمن بالله سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق، كتاب الله المفتوح، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أما يجيك واحد عربي ولا قبيلي يدير هك يشوف بعين واحدة، لا شوف زوج عيون، ما يزمش يجيب أحكام مسبقة، مفهوم؟ مشكلة. تلقى بعض الناس على بالكم يحشم باش يقول ربي سبحانه عز وجل، كي يقول الخالق شكون اللي يقول لك لا ناتور، طبيعة، فورس سور ناتورال، قوة فوق الطبيعة. وطبعا لا فورس هذا شكون اللي خلقها، الطبيعة اللي كتب. طيب وشكون خلق الطبيعة؟ هي نقول طبيعة، نعم طبيعة اللي خلقتك، طيب طبيعة شكون خلقها؟ سبحان الله، كما قال القرآن في آية أخرى، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذا جمعت الخير رب، شوف المعاني اللي نخرجوها من هذه الأمثال. إذا رب سبحانه يعطينا الأمثال باش نفهموا للناس جميعا. الغرض الثالث وبه أتوقف، تزويد الداعية بروح الصبر والتحمل. روك جماعة الخير اللي يدير دعوة كما ذكرنا مرارا، وتعرفوا هذا الشيء من باب تذكير فقط، راك دير دعوة لو كما تصبرش ثروين، راك دير دعوة، ما يجبش تقول دير دعوة نورمال مو كان بروبلم ولا شو كل زوبستاكل ولا شو قول، لازم سمعوا الدعوة وفرات. روك إذا كان بين المؤمنين ما فيش مشكل، ولكن عامة الناس لا، يأذي وكيقول لك انت مجنون، انت ساحر، وانت انت عندك اغراض مشبوهة، او انت يا كشمة، يطيحوا عليك ما يخليك فيك والو، لازم تصبر. هو وكيف النبي محمد صلى الله عليه وسلم صرا فيه واش صرا، وتعرفوا واش صرا فيه، كاش ما قال، قل اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. اذا ما تقدرش توصل الى المستوى على الاقل تحمل واصبر. اذا ربي سبحانه باش يعطي مثل هذه الحكم والامثال، اذكر ايه في القران الكريم في سوره البقره الايه 214، يقول تعالى عفوا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية تحتاج إلى ساعة كاملة للشرح، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. ذوك جماعة الخير، شحال منا اللي بغى يدخل الجنة باطل، يقول كماذا بك ندخل الجنة بركعتين هذيك اللي نصليوها، ورمضان هذيك اللي يجي ضيف كل عام، وبهذيك 100 فرك اللي نصدق بها وفرات. لا مستحيل، والله والو، والله العظيم والو، خاطر جنة الله غالية، غالية بزاف. مادام غالية إذا ستبتلى وسنبتلى جميعا. بما نبتلى الله أعلم، خطر من مصائب كثير من المسلمين أنه لها تصالوا مشكلة، يقول لك والله غير عندي كوراج ما شاء الله، عندي الصبر، ولكن لو كان ماشي هذه استن بروبلام، هذه مشكلة كبيرة. هذه أنا اللي يقول هالكلام أتهمه في عقله، قل عقله ماشي يخدم بزاف، خطر ما عندكش حق تقول يا ربي جربني، ولكن حبسه نقول لك جربني بالمرض، معليش المرض بات بروبلام نصبر، جربني بالميزيريا، ميزيريا بات بروبلام، جربني وانت تدبر عليه ولا كيف يعني، ماشي ذي نكون راه يدبر نفسي يا ربي، ماشي نكون ايه اذا قال مسفهم بلا غير جرب، لكن من لا كولي ونمشي تجرب. الله اعلم، كما جرب الانبياء والرسل، تعرفوا القصص تاعهم، واحد جربوا بالمرض، واحد جربوا بالنار، واحد جربوا بالاذى المعنوي، واحد جربوا بال أنواع الأذى كثيرة. لذلك ربي سبحانه كذكر هذه الآية يقول لك حنا نخدم وقع من أجل الجنة، صلاتنا زكاتنا حجنا عمرتنا صدقة كل شيء في سبيل الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا متفهمين عليه. لذلك يلي باغي يدخل الجنة، أن طريق الجنة محفوف بالمكاره، وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذن ربي سبحانه بين لنا عن طريق هذا المثل أن الذين سبقونا لحقهم الأذى الكبير، الأذى الكبير. وكما قال القرآن الكريم مستهم البأساء، تبعوا معايا، البأساء والضراء وزلزلوا. شوف لي زيطة هذا، لو كان يقول ربي البأساء كافي، كي يقول ومستهم البأساء كاش ما يخص، كافية نورمالمون. ولكن باش ربي يدربنا على هذا، كل ما تصالك مشكلة بريباري روحك المشكلة أكبر. هكذا ما تقولش بقى، لو كان تزيد شوية جرام على هذه هي نلاشي قاع بطلت. طريق هذه وخيلة الله غالب أخوي ناس الله غالب. إذن ربي اللي قال، قالوا مستهم البأساء مرحلة، والضراء هذا المزيد من الأذى، وبعدين فوق وزلزلوا. شوف تعبير القرآن البليغ، حنا كنسمعوا بزلزلة صارت في اليابان نخافوا كاش ما تجي لهنا بعيدة الزلزلة، أو كيف إذا كانت صالك زلزلة وحدك زلزال. إذن هذا الزلزال، هذا التعبير الرهيب المخيف صار لهم الأوائل، ولكن واش داروا؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يعني وصل واحد الدرجة المسقر لنا غربي فرج ذلك. ولكن كما قال العلماء إذا ضاق الأمر اتسع، أتصديق أتصديق أتصديق بعد توسع. سيبو سوالي من الميذا عدف ليه المحنة ثم قرانت ولقد تلاشر قد صبر مثل يقفل الله يطاس إن شاء الله أتغال أتوسع سلاذنا ربي. إذن حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. يقول الإخوة الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم.